أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم. كتاب الصلاة والنظر في المقدمات والمقاصد. والمقدمات سبع، الأولى في الأعداد، والواجبات تسع، الصلوات الخمس، وصلاة الجمعة والعيدين والكسوف والزلزلة والآيات والطواف والأموات، وما يلتزمه الإنسان بنذر وشبهه وما سواه مسنون. إلى هنا انتهى الكلام والبحث من كتاب الطهارة وأنواع الطهارة. الآن ندخل في بحث جديد هو كتاب الصلاة. في البداية المصنف يذكر مقدمات في هذا الكتاب ومقاصد في هذا الكتاب. المقدمة الأولى أو عدد هذه المقدمات لكتاب الصلاة سبعة مقدمات. المقدمة الأولى يذكر ويبحث حول عدد هذه الصلوات الواجبة والصلوات المستحبة على المكلف. بداية نقول الصلاة لغة هو الدعاء. قال الجوهري: الصلاة من الله الرحمة. والصلاة طبعا مفردة أو واحدة الصلوات المفروضة، يعني جمعها الصلوات. وفي كتاب النهاية لابن أثير ذكر للفظ الصلاة معاني كثيرة، ومن هذه المعاني أنها العبادة المخصوصة. قال هكذا، ولكن قد يقول هذا المعنى هو المعنى اللغوي، ولكن الفقهاء يقولون هذا المعنى هو المعنى الاصطلاحي الشرعي الموجود في الفقه. ولكن الظاهر أن هذا المعنى التي ذكرها ابن أثير في كتابه ليس هو المعنى الحقيقي للغة. لماذا؟ لأن أهل اللغة لم يعرفوا هذا المعنى، إنما هذا المعنى جاء من قبل الشرع، من قبل الفقهاء، من قبل الشارع المقدس لو فرضنا. وذكرهم لهذا المعنى في كتبهم لا يقتضي كون هذا المعنى هو المعنى الحقيقي لهذا اللفظ. لماذا؟ لأن مذهب أصحاب اللغة وطريقة أصحاب اللغة هو جمع المعاني في كتبهم، هذه المعاني التي استعملت في هذا اللفظ. لا فرق هذا المعنى هو المعنى الحقيقي أو هو المعنى المجازي. على كل حال، الصلاة في اللغة هو الدعاء، والصلاة في الاصطلاح هي العبادة المخصوصة على شكل مخصوص وشرائط مخصوصة وحيثيات مخصوصة. على كل حال، هذه العبادة تارة تكون ذكرا محضا بدون فعل كالصلاة بالتسبيح، وتارة هذه العبادة تكون فعلا محضا بدون ذكر بدون كلام كصلاة الأخرس الذي لا يستطيع أن يتكلم، وتارة تكون هذه العبادة تجمع بين الذكر وبين الفعل كالصلاة الصحيح للإنسان الصحيح الذي يستطيع أن يتكلم ويستطيع أن يأتي بهذه الأفعال. هذا أولا. وثانيا، يعتبر الصلاة من أفضل العبادات في الإسلام، وهي أفضل عبادة يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، وتعتبر الصلاة من أهم العبادات في نظر الشرع والشارع المقدس، حيث روى الكليني عنه في الصحيح عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام عن أفضل ما يتقرب به العباد إلى ربهم وأحب ذلك إلى الله عز وجل، ما هو؟ فقال: ما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة، ألا ترى أن العبد الصالح عيسى بن مريم صلى الله على نبينا وعلى آله وعليه أفضل الصلاة والسلام قال: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وغير هذه الرواية هناك روايات كثيرة، هذه الروايات تدل على أهمية الصلاة في الإسلام وفضل الصلاة إلى الإسلام. هذا ثانيا. ثالثا، هذه الصلاة أو هذه العبادة المخصوصة تنقسم بالقسمة الأولى، يعني تقسيم الأول، إلى قسمين: صلاة واجبة وصلاة مندوبة. لماذا فقط ينقسم إلى قسمين ولا تنقسم إلى ثلاثة أقسام والقسم الثالث والصلاة المحرم؟ لماذا؟ لأنه دائما العبادة لا تكون إلا راجحة، والواجب راجحة، والمستحب أيضا راجحة. وأقسام الصلوات المستحبة كثيرة جدا، وإن شاء الله سيأتي الكلام فيها مفصلا. وأما الصلوات الواجبة كما يقول المصنف فأقسامها تسعة، وطبعا هذا الحصر في التسعة مستفاد من تتبع الأدلة الشرعية بسبب التتبع للروايات والأخبار في كتب الروايات والأخبار، حتى حصل لنا العلم بأن عدد هذه الصلوات الواجبة هي تسعة. فيقول المصنف: وهذه الصلوات التسعة الواجبة هي الصلوات الخمسة اليومية، وصلاة الجمعة أيضا في الأصل هي واجبة، وصلاة العيدين صلاة عيد الفطر وعيد الأضحى في الأصل هي أيضا واجبة، وصلاة الكسوف كسوف الشمس والقمر أيضا هي واجبة، وصلاة الزلزلة وصلاة الآيات وصلاة الطواف الواجب، وصلاة الميت أو الصلاة على الأموات أيضا واجبة، ولكن ليست واجب عيني على كل مكلف، إنما واجب كفائي. والصلاة صلاة النذر والعهد واليمين، وكل صلاة يلتزم الإنسان بأنه يأتي بهذه الصلاة. هذا ما يقوله المصنف. ولكن كان من الأولى والأفضل جعل عدد هذه الصلوات سبعة. لماذا؟ بسبب إدراج صلاة الكسوف والزلزلة في الآيات وجعلها صلاة واحدة تسمى بصلاة الآيات، كما فعل المصنف وغيرهم في صلاة النذر والعهد واليمين والتحمل عن الغير، وجعل هذه الصلوات الأربعة تحت عنوان واحد، هي الصلاة التي يلتزم الإنسان بإتيانها، جعلها تحت هذا العنوان الواحد. وطبعا أيضا نقول ويندرج تحت هذا العنوان الصلوات اليومية الخمس الأداء والقضاء وصلاة الاحتياط. هذا أمر. وهناك أمر أيضا آخر لا بد أن نبين، لا يخفى عليكم أيها الطلاب، قد يكون بعض هذه الصلوات الواجبة هي أيضا صلاة مستحب أو صلاة مندوبة، كالصلوات اليومية المعادة أيضا هذا مستحب، وصلاة العيدين صلاة عيد الأضحى والفطر في زمن الغيبة الكبرى في زماننا مستحب على المشهور، وأيضا صلاة الكسوف بعد فعلها وبعد الإتيان بها أولا أيضا هي مستحبة، وصلاة الطواف وصلاة الطواف المستحب أيضا هي مستحبة، والصلاة على الميت الذي لم يبلغ الست على المشهور أيضا هذه الصلاة ليست واجبة إنما هي مستحبة. هذا أمر. وأمر آخر، وقد أجمع علماء الإسلام على وجوب هذه الصلوات الخمس، أما الزائد عن هذه الصلوات الخمس ليست بواجبة إنما هي مستحبة. نعم البعض نقل عن أبي حنيفة قال حيث قال أبي حنيفة حيث قال هناك في بعض كتبه ينقل عن بوجوب الوتر، يعني صلاة الوتر واجب على المكلف، ولكن الروايات عندنا عند الإمامية عند كافة الإمامية تنفي وجوب صلاة الوتر إنما هي مستحبة. هذا خلاصة الكلام في عدد الصلوات الواجبة. يقول المصنف والمقدمات سبع، الأولى في الأعداد يعني في أعداد صلوات الواجبة والمستحبة، والواجب والواجبات تسع، الصلوات الخمسة اليومية وتندرج تحتها الأداء والقضاء وصلاة الاحتياط، وصلاة الجمعة في الأصل واجب ولكن في زماننا على المشهور يعتبر مستحب. نعم البعض يقول صلاة الجمعة أيضا في زماننا في زمان الغيبة أيضا واجبة، وصلاة العيدين في الأصل أيضا واجب ولكن في زمان على المشهور مستحب، وصلاة الكسوف للشمس والقمر، وصلاة الزلزلة أيضا واجبة، وصلاة الآيات مثل هبوب الرياح الصفراء والسوداء والصواعق والبرق الشديد الذي ينشر الخوف بين الناس أيضا يحتاج إلى صلاة الآيات، وهذه الصلاة واجبة. وأيضا والطواف الواجب أيضا واجب على الإنسان إتيان بصلاة الطواف عن ركعتين، والأموات أيضا صلاة واجب ولكن واجب كفائي لا عيني، وما يلتزمه الإنسان بنذر وشبهه وشبه النذر من العهد واليمين أيضا واجب على المكلف إتيان بهذه الصلاة. ولكن هنا نشير إشارة إلى أن صلاة الميت حقيقة لا تعتبر صلاة عند العرف، لأن الصلاة عند العرف المكون من فاتحة الكتاب من السورة من السجود والركوع ومن الطهارة، وصلاة الميت لا يوجد فيها أي شيء من هذه الأمور، لا توجد فاتحة الكتاب ولا سورة من القرآن ولا ركوع ولا سجود ولا طهارة. فنعم مجازا مجاز عرفي أو مجاز لغوي يطلق على صلاة الميت أو هذه العبادة صلاة يعتبر من الصلوات الواجبة على المكلف، وما سوى هذه التسعة وباقي الصلوات هي مسنونة ومستحبة. والصلوات الخمس 17 ركعة في الحضر وإحدى عشر ركعة في السفر، ونوافلها 34 ركعة على الأشهر في الحضر. الآن المصنف يبين عدد ركعات الصلوات اليومية الخمس، وأيضا يبين عدد ركعات نوافل الصلوات اليومية الخمس. يقول عدد ركعات الصلوات اليومية الخمسة 17 ركعة في حال الحضر يعني غير مسافر، أما إذا كان هذا المكلف والمصلي مسافر فعدد الركعات هذه الصلوات الواجبة هذه الصلوات الواجبة 11 ركعة في أثناء السفر. أما عدد الركعات ركعات النوافل اليومية 534 ركعة، وهذا هو المذهب بين الأصحاب، حتى الشيخ الطوسي في كتبه نقل فيه الإجماع. طبعا هذا هو المشهور بين الأصحاب أنه عدد ركعات النوافل اليومية 534 ركعة، حتى الشيخ الطوسي نقل فيه الإجماع. ولكن هناك روايات أخرى ويمكن أقوال أخرى، وهذه الأقوال وهذه الروايات تبين بأن عدد ركعات النوافل اليومية 5 هو دون 34 ركعة، فقد روي غير المشهور من الأصحاب أن عدد ركعات النوافل اليومية 33 ركعة بإسقاط الركعتين بعد العشاء. وفيه رواية، وهذه الرواية رواية حسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام، هذا قول. وروي أيضا أن عدد ركعات النوافل اليومية 29 ركعة. قالوا كيف 29 ركعة؟ 8 ركعات للظهر، وركعتان بعد صلاة الظهر، وركعتان قبل صلاة العصر، وركعتان بعد صلاة المغرب، وركعتان بعد العشاء، أما الليلية مع الوتر وركعتي الفجر 13 ركعة. وروى هذه الرواية الشيخ الطوسي عن أبي بصير عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام، هذه رواية وهذا قول، ورواية أخرى وقول آخر، حيث رووا وقالوا أن عدد ركعات النوافل اليومية 27 ركعة. كيف 27 ركعة؟ قالوا 8 ركعات للظهر، وركعتان بعد الظهر، وركعتان قبل الظهر، وركعتان بعد المغرب، أما الصلاة الليلية صلاة الليل مع الوتر وركعتي الفجر 13 ركعة، حيث أسقط ركعتين قبل العشاء، ركعتين قبل العشاء. وروى هذه الرواية أيضا شيخ الطوسي أيضا روى هذه الرواية في رواية صحيحة السند، وهذه الرواية ينقله عن زرارة عن إمام الباقر عليه الصلاة والسلام. على كل حال، كل هذه الأخبار تدل على أن هذه النوافل مستحبة، فيه تطوع وليس بفرض أو ليس مفروض على المكلف. هذا طبعا بينا عدد ركعات الصلوات الواجبة 5 وعدد ركعات نوافل هذه الصلوات الواجبة 5. نذكر بعض الفائدة هنا، هو أن المشهور أن نافلة الظهر 8 ركعات قبل صلاة الظهر، ونافلة العصر 8 ركعات قبل صلاة العصر، ولكن قال ابن جنيد يصلي المكلف قبل الظهر 8 ركعات و8 ركعات بعد الظهر، منها ركعتان نافلة العصر، واستدل في محله ببعض الروايات. هذا فائدة. وفائدة ثانية، يكره الكلام بين صلاة المغرب ونافلة المغرب، لما رواه الشيخ الطوسي عن أبي الفوارس عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام. هذا ملخص الكلام في عدد ركعات نوافل الصلوات 5. والصلوات الخمس 17 ركعة في الحضر، يعني في غير السفر عندما يكون في بلده وغير مسافر، وإحدى عشر ركعة في السفر بإسقاط ركعتين من كل رباعية. ونوافل هذه الصلوات الخمس 34 ركعة على الأشهر المشهور بين الأصحاب، وإلا هناك أقوال وروايات أخرى دون هذا العدد في الحضر يعني غير مسافر. فيبين كيف 34 ركعة بالتفصيل، 8 ركعات نافلة للظهر قبلها قبل صلاة الظهر، وكذا العصر يعني 8 ركعات لصلاة العصر نافلة قبل العصر، وأربعة للمغرب بعدها بعد صلاة المغرب، وبعد العشاء ركعتان من جلوس نافلة العشاء ركعتان من جلوس وتسمى الوتيرة، ركعتان من جلوس تعدان بواحدة، يعني هذان ركعتان من جلوس يعني يحتسب ركعة واحدة، ركعتان من جلوس يحتسب ركعة واحدة تعدان بواحدة، وثمان ركعات لصلاة الليل وركعتان لصلاة الشفع يعني النافلة مستحبة، وركعة واحدة للوتر أيضا هذا مستحب، وركعتان للغداء لصلاة الصبح قبل صلاة الصبح أيضا هذا مستحب. هذا في أثناء الحضر، ولكن في أثناء السفر هل هناك نوافل تسقط عن الإتيان ولا يستحب على المكلف إتيان هذه الصلوات النافلة أو لا؟ فيقول المصنف: ويسقط في السفر نوافل الظهرين وفي سقوط الوتيرة قولان. هنا نقول إذا كان المكلف مسافرا لا شك ولا شبهة ولا إشكال أنه يسقط أو تسقط ركعتان من كل رباعية في هذه الصلوات الواجبة. أما النوافل كيف، هل يسقط صلاة ما أثناء السفر أو لا يسقط؟ قالوا يسقط نافلة الظهر 8 ركعات، ويسقط نافلة العصر أيضا 8 ركعات، وهذا القول هو مذهب الأصحاب في هذه المسألة، واستدلوا الأصحاب في هذه المسألة بما رواه الشيخ الطوسي في رواية صحيحة السند عن عبد الله بن سنان عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام، وتوجد هناك روايات أخرى تدل على هذا الأمر، والظاهر أنه لا يوجد فيه خلاف، يعني سقوط نافلة الظهر والعصر لا يوجد خلاف فيه بين الأصحاب، هي ساقطة بسبب وجود هذه الروايات. أما الوتيرة كيف، المراد من الوتيرة هو ركعتان من جلوس بعد صلاة العشاء، ركعتان من جلوس تحسب ركعة واحدة، هل هي أيضا تسقط في أثناء السفر أو لا؟ قالوا فيه قولان، ذهب أكثر الأصحاب إلى سقوط الوتيرة، إلى سقوط نافلة العشاء أيضا، واستدلوا في محله بروايات، ولكن ابن إدريس قال فيه الإجماع، يعني أجمع الإمامية بأن نافلة العشاء ساقطة أثناء السفر، ولكن شيخ الطوسي في كتاب النهاية وأيضا الظاهر يتمسك بهذا الرأي في كتاب الذكرى قال يجوز للمسافر أن يصلي نافلة العشاء، أن يصلي الوتيرة، وربما الشيخ الطوسي استند واستدل بما رواه ابن بابويه عن الفضل بن شاذان عن إمام الرضا عليه الصلاة والسلام. هذا ملخص الكلام في نافلة الظهرين والوتيرة في أثناء السفر. فيقول المصنف، والمصنف الظاهر لم يبين رأيه صريحا وبشكل واضح في هذا الكتاب، حيث يقول: ويسقط في السفر نوافل الظهرين، يعني نوافل الظهرين صلاة الظهر والعصر، 8 للظهر و8 للعصر، وفي سقوط الوتيرة يعني ركعتان من جلوس يصلي المكلف هذه الصلاة بعد صلاة العشاء من جلوس ويحتسب ركعة واحدة، وفي سقوط الوتيرة قولان، قول للمشهور وقول للشيخ الطوسي في كتاب النهاية والذكرى. انتهى الكلام في الأعداد. الآن في هذه المسألة الأخيرة في هذا الفرع يبين المصنف كيف يصلى أو كيفية صلاة هذه النوافل، كيف يصلى هذه الصلوات المستحبة صلاة النافلة. فيقول المصنف أنه لا بد أن تصلى هذه النوافل المستحبة ركعتان ركعتان، كل ركعتين فيه تشهد وتسليم وينتهي، كأنه ينهي هذه الصلاة أو هذه الركعتان، هاتين الركعتين عفوا، ينهي هاتين الركعتين. تصلي هذه النوافل ركعتان ركعتان كصلاة الصبح، ولا يجوز الاقتصار على ركعة واحدة في صلاة النوافل إلا في صلاة الوتر في الليل. صلاة الوتر هي في الأصل ركعة واحدة، إنسان يصلي ركعة واحدة وينهي هذه الركعة بتشهد وتسليم. وأيضا المصنف يقول لا يجوز الزيادة على ركعتين في كيفية صلاة النوافل، صلاة النافلة في كيفية صلاة النافلة لا يجوز الزيادة على الاثنتين. حتى في صلاة الإعرابي في هذا الكتاب كما يظهر من كلمات المصنف في هذا الكتاب، حتى صلاة الإعرابي أيضا يقول المصنف لابد أن تصلى هذه الصلاة أيضا ركعتان ركعتان ركعتان. طبعا في هذا الكتاب وبه قطع المصنف في كتاب المعتبر في كتابه الثاني من غير استثناء لصلاة الإعرابي، ونقل هذا القول عن شيخ الطوسي في المبسوط وكتاب الخلاف، وبه أيضا قطع ابن إدريس وسائر المتأخرين. فالنتيجة استثناء صلاة الوتر عن هذه القاعدة، قاعدة كيفية صلاة النافلة ركعتان ركعتان، مجمع عليه بين الأصحاب لا خلاف فيه بين الإمامية، ولكن استثناء صلاة الإعراب عن هذه القاعدة، فإن صلاة الإعراب مكون من 10 ركعات كصلاة الصبح والظهرين كيفية وترتيبا، ووقتها يوم الجمعة عند ارتفاع النهار. الظاهر هذه الكيفية كما يقول البعض وكما قال به المصنف في كتاب الشرائع أن هذه الصلوات هذه الركعات 10 يصلى بهذه الكيفية صلاة الصبح والظهرين كيفية وترتيبا، الظاهر أنه لم يثبت هذه الكيفية عند المصنف في هذا الكتاب، كأنه يقول أيضا في صلاة الإعرابي لابد هذه الصلاة المستحبة يوم الجمعة عند ارتفاع النهار أن تصلى ركعتين ركعتين ركعتين. هذا هو الكيفية، يعني حسب القاعدة الأساسية في كيفية صلاة النافلة. هذا هو ملخص الكلام، وبهذا المقدار نكتفي اليوم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.